فسيتجدد العداء ليل نهار لهذا الدين، وسيحاول اللصوص أن يسرقوا هذا الدين من أهله، أو يجعلوا أهله يعطونه ظهورهم بالتشكيك فيه ليل نهار. في هذه الآونة الأخيرة تجدد الكلام، فهم بين الحين والحين يقدحون ويشككون في هذا الدين وفي نقلته. منذ أن من الله سبحانه وتعالى علي بالالتزام من سنين طويلة جدا، وبين الحين والحين يتجدد الكلام في الطعن على البخاري ومسلم، والطعن على بعض الأحكام الفقهية والتشكيك فيها، والطعن في العلماء والأئمة. رأيت ذلك مرارا وتكرارا بين الحين والحين، إلا أن هناك رجل أنا أحبه، رجل أحبه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أراد طاعن أن يطعن في هذا الدين جاءنا من ناحيته. ومعلوم أن أخطر سلاح هو حرس الحدود، فهو الذي يتلقى أقوى الضربات ويتلقى أشد الصدمات من العدو. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي الذي أحبه والذي سأتكلم عنه في هذه الخطبة، هو حرس الحدود بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبدأون منه ويحاولون هدم هذا الرجل تارة بيد الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون، أو بمعنى أدق عشان ما نظلمش، على أئمتهم من الله ما يستحقون. فإن معظم الروافض من العوام مثلنا، لا يعرفون شيئا، يتبعون أئمتهم وفقط، فنحن نعادي أئمة الروافض لأنهم يضلون من تحتهم. فتجد هؤلاء يبدأون بالطعن فيه وتشويهه وتسفيهه، بل ويكفرونه. ولما يجي الجماعة العلمانيين والليبراليين اللي مش عايزين في الأرض دين يتكلموا عن الإسلام، يبدأوا برضو من عند مين؟ من عند سيدك أبو هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة يعد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شامة، يعد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نور، يعد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرامة من كرامات العلم وأهله. هذا الرجل الذي أسلم في المحرم من عام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تنتبه معي في هذا اللقاء، فسأتحدث معك بمنتهى الهدوء والبطء. هذا الرجل متى أسلم؟ في المحرم، سنة كام؟ سنة 7. يعني بينه وبين بداية البعثة كم سنة؟ 20 سنة. يعني الإسلام كان موجود في الأرض من 20 سنة. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وسعد وأبو عبيدة بن الجراح، كل دول صحبتهم سبقت أبو هريرة ب20 سنة. 13 سنة في مكة و7 فين؟ في المدينة. الله، هذا الرجل إذن إسلامه متأخر. أيوة، إسلامه متأخر، ولذلك قالوا معقول واحد إسلامه متأخر يروي كل هذه الأحاديث؟ نعم نعم. لماذا؟ اسمع الرد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه جاء وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر، دخل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بها، إنما كان في المدينة صحابي جليل يسمى سباع ابن عرفطة، وهذا الصحابي كان قائما بأعمال الرسول فيما يتعلق بإقامة الصلاة ورعاية المدينة. قال: فوافقت سباع بن عرفطة يصلي الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بسورة مريم. جاء الرجل مسلما يريد أن يقابل رسول الله وظل ينتظر رسول الله حتى جاء. هو مين؟ أبو هريرة. طب اسمه إيه؟ اسمه إيه الصحابي ده؟ اسمه المعروف والمشهور والمنتشر عبد الرحمن بن صخر، لأن المؤرخين قد اختلفوا في اسمه وذكروا له فوق 30 اسما. فجاء المشككون يقول لك: الله، راجل ما نعرفلوش اسم، كيف نأخذ منه الحديث؟ رجل قد اختلف المؤرخون في اسمه. أيوة، قد اختلف المؤرخون يا أيها الطاعنون في اسمه قبل الإسلام، قبل أن يسلم، لكن منذ أن أسلم سماه النبي عبد الرحمن بن صخر، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبا هر أو أبا هريرة. يحكي لنا أنه كان يعمل راعيا للغنم. كل دي شبهات أنا برد عليها واحدة واحدة وبالراحة. قال: كنت أرعى الغنم لقومي فرأيت قطة وحشية برية. واحد بيرعى الغنم في الصحراء وجد قطة، عمل فيها إيه؟ قال: فكنت آخذها أضعها على شجرة، فإذا جن الليل أخذتها معي إلى بيتي، فلما رآني رسول الله قال: يا أبا هر. وكان يحزن غاية الحزن أن ينادى عليه بأبي هريرة، يزعل جدا. لكن تقولوا لي أبو هريرة، تنادوني بأبي هريرة ورسول الله كناني أبا هر، والذكر خير من الأنثى، يعني بيقول إن الهر ده قط ذكر، وهو يحب أن يكنى أبا هر، إنما أبو هريرة يعني قطة أنثى، وهو يقول: والذكر خير من الأنثى، افتخارا بهذه الكنية التي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع الطاعنون عليه ويقول لك: شفت بقى، أهو راجل ماشي طول النهار بقطة، هل ده يبقى عائل؟ علشان ناخد منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون فيه على طول الخط، لا لشيء إلا لهدم حديث رسول الله كما سأبين بعد قليل. وأنا أقول لهؤلاء الطاعنون الذين يطعنون، أو الطاعنين الذين يطعنون على هذا الصحابي الجليل، تطعنون على رحمة قذفها الله عز وجل في قلب عبد. خرج رجل يقول بمنتهى الصراحة، يقول لك: ده راجل مجنون، راجل ماشي بقطة طول النهار حيطها في كمه، هذا رجل مجنون، أنتم تطعنون على رجل ألقى الله عز وجل في قلبه شيء من الرحمة يرحم بها الحيوان. يا دعاة الرحمة ويا دعاة الرفق بالحيوان في القرن 21، ده النهاردة يا شباب من علامات التحضر ومن علامات البرستيج ومن علامات الرقي إن البني آدم يمشي مع حيوان، إنك تلاقيه مع قطة. وقد دخلت بيتا من بيوت بعض الناس فما وجدت مكانا أجلس فيه من كثرة القطط، قطة على الثلاجة وقطة على الأرض وقطة على البوفيه وقطة في العشة. وإيه يا جماعة؟ يقول لك: هو حرام؟ ليس حراما، تربية القطط ليست حراما. سئل النبي في الهرة فقال: هن من الطوافين عليكم، يعني إيه؟ يعني عادي، ما فيش مشكلة خالص. يا جماعة، مش مسألة حلال وحرام، لكن ما تنفقونه على هذه القطط الكثيرة أطعموا به الفقير والمحتاج، يقول لك لا كل واحد يعيش زي ما هو عايز. طيب عيشوا زي ما أنتم عايزين. طيب أنتم تعيشون مع القطط، بل منكم من يعيش مع الكلاب المحرمة اقتناؤها وتربيتها، وتدعون أن هذا السلوك هو سلوك تحضري، مع إن النبي محمد صلى عليه قال من اقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. حرام، لا يجوز. لكن الشاهد من هذا الكلام أن الناس اليوم من علامات تحضرهم أن يعيشون مع الحيوانات والبهائم. رأيت من يربي فئرانا، ولي صديق أحبه وجدته يربي تماسيح وثعابين، فتعجبت، يا أخي كيف تعيش مع الثعابين، كيف تعيش مع التماسيح، صندوق به تماسيح وصندوق به ثعابين وصندوق به فئران. قال هؤلاء خير من بني آدم. قال أنا عايش مع دول لأني ما عنتش عارف أعيش مع البني آدمي، كذب ولف ودوران ولوع. ولم يعد في الناس صديق يصلح أن يصادق. قال فأنا أعيش مع هؤلاء. شاهد أن العقل لا ينكر أن يكون الإنسان قريبا من مثل هذه الحيوانات التي أباح الله عز وجل اقتناءها وتربيتها. وتعيبون على الرجل أن في قلبه رحمة رحم بها به قطة، وتتهمونه بالجنون لأنه يقتني قطة. أي عقل عندكم يا بشر؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطب صدقة، وفي كل كبد رطب صدقة، بمعنى أنك إن رعيت دجاجة، أطعمت بطة، أطعمت قطة، سقيت كلبا، هذا الذي تبذله يكتب لك عند الله صدقة. لا تلام، بالعكس، بل يكرمك الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل المبارك الذي صدر منك. ألم تقرأ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني الحشرات اللي في الأرض. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بينما امرأة بغي تسير في الصحراء إذ رأت كلبا يلهث من العطش فقالت لقد بلغ به من العطش ما بلغ بي، فنزلت فملأت موقها أو خفها ثم سقت الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة. تعيبون على الرجل أنه ذو رحمة بحيوان طاهر أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إن أبا هريرة معجزة جعلها الله باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الرجل ده كان حريصا كل الحرص على أن يكون خادما للإسلام من أول يوم، ما جاش يتمسح في الإسلام والمسلمين علشان يأكل ويشرب، زي ما طلع واحد برضو وقال الكلام ده، قال لك ده راجل كان عايش عشان اللقمة، ده كان عايش عشان اللقمة، عايش عشان اللقمة. طب اسمع لأبي هريرة وهو يحكي بيقول ايه. قال تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. معناه ايه يلي بتفهم؟ يعني ايه على ملء بطني؟ ان انا اقعد اكل ليل نهار، ان انا الم الفلوس من هنا وهنا وحوش، ان انا ماشي معاه اكل وخلاص؟ لا، معنى الكلام يلي بتفهم ان الراجل ده قال اسلمت وتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد من الدنيا إلا لقمة تقيم صلبي حتى أتمكن من حسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن من الأشياء التي أضرت بالإسلام والمسلمين أنهم ما عادوا يعيشون معيشة أبي هريرة. نحن الآن لا نعيش من هذا المنطلق ولا بهذا الفكر، إن احنا عايشين في هذه الدنيا نأكل ما يكفينا ونشرب ما يرضينا ونلبس ما يسترنا ونرضى ونعمل. لا، ده صارت المتع في هذا الزمان هي الغاية التي يسعى إليها الناس، ففسد الناس وفسدت البلاد وفسدت العباد، وسلط الله عز وجل علينا من لا يرقب فينا إلا ولا ذمة. ده المنهج بتاع أبو هريرة، ده هو الذي به نصر الله الأمة، مش العيشة اللي احنا عايشينها. اسمع ما قال النبي وهو يترجم لنا، قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أبو هريرة ما كانش بيحب الدنيا، أبو هريرة كان يحب الآخرة، أبو هريرة ما كانش طمعان في الدنيا زينا النهاردة، كان عايز لقمة بس تكفيه عشان يفضل الشغل اللي وراه، إن يصلي ويصوم ويتابع النبي ويحفظ الحديث ويجاهد في سبيل الله رب العالمين. ما كانش عايز زينا، مهموم، مهموم لأنه مش عارف يغير الموبايل، سنادي ما عرفش يروح يصيف، العربية معاه عد عليها 5 سنين مش عارف يغيرها، أنا باني بيت عايز أبني الدور الثاني والثالث والرابع. ما كانش عايش كده والله، ما كانش عايش في 2018 وشايل هم 2030 وشايل هم 2040، لكن عايش بيقول أنا مش عايز من الدنيا إلا لقمة واحدة، لقمة تنزل بطني تشبعني، فأقدر من خلال اللقمة دي إن أنا أخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. أي عيبه هذا؟ أم هي منقبة تذكر في حقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ والله إنها لمنقبة عظيمة، ليت الأمة عملت بها ولها. إن الأمة اليوم غارقة في الشهوات والبحث عنها. النهاردة الناس تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات، كما قال الله عز وجل في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ليه؟ لأنهم مشغولين بالدنيا والعياذ بالله. أبو هريرة الذي ذاق الجوع الذي لا يتصوره بشر، هل أنت متخيل يعني إيه جوع؟ إحنا متصورين يعني إيه جوع؟ بالعكس، الواحد فينا بس كده لو الأكل اتأخر عليه شوية هو فطران الحمد لله، آكل وشبعان وشرب الشاي والقهوة. لكن لو بيتغدى مثلا الساعة 1 والزوجة ضغطت في البيت وفي عمل البيت، وبعدين الغدا اتأخر للساعة 2، الساعة دي ممكن الست دي تتطلق. حصل ولا ما حصلش؟ يعمل مشكلة ويخبط ويرزع ويكسر، وفين الأكل؟ انت أخرتنا، انت جوعتنا. ربما يأكل الرجل فطار وغداء وعشاء ثم هو يقول: والله الواحد قرف من الدنيا، اللي نقوم فيه ننام فيه، فيش جديد. وبطنه ما عرفت الجوع لحظة واحدة. اسمع كده لسيدك أبو هريرة بيحكي لك بس عشان تعرف حبيبك وحبيب النبي كانوا عايشين ازاي، وعشان تعرف احنا ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيباركش في علمنا ولا في دعوتنا. اسمع لأبو هريرة كده يقول ولقد كنت أسرع، بيحكي عن نفسه، ولقد كنت أسرع بين منبر النبي وحجرة عائشة، فيجيء الجائي فيضع رجله على رقبتي يظن أن بي جنون، ووالله ليس بي إلا الجوع. بالله عليك اللي بيجوع للدرجات لدرجة أن يغمى عليه، عمرك شفت حد مغمى عليه من الجوع؟ أنا شفت، رأيت رجلا يصلي معنا مرة العشاء، فبينما نحن في الصلاة إذ خر مغشيا عليه، فبعدما أنهينا الصلاة، وهذا خطأ، المفروض إن لما يحصل حاجة زي كده على اليمين والشمال يخرج يلحق الشخص ده، وبعد ما يفوقه ويطمن عليه يلحق الصلاة أو يصلي بعد ذلك. مش كل الجامع يخرج ولا كل الجامع يطنش، ناس تخرج بقدر الإيه المشكلة اللي موجودة. المهم اجتمع عليه الناس يفوقوا فيه، فوقوا فيه، ما فيش ضغط، ما فيش نبض، فوقناه مية بسكر، ادوله عصير. الرجل قعد جسمه أبيض ليس فيه نقطة دم. ايه يا عم مالك؟ فبكى الرجل، مالك يا عم؟ قال انا ماشي بقالي يومين ما تذوقت طعاما، فقد جئت ابحث عن عمل، وكلما دخلت عند صاحب عمل اطلب منه ان اعمل قال ما عنديش عمل فيخرج. قلت فما علاقة هذا بالجوع؟ قال استحيت ان انا اطلب من واحد جنيه اجيب بيه لقمة، استحيت ادخل بيه مطعم، انا شبعت احراج يا شيخ، كله عمال يحرق فيا، كله عمال يكرش فيا، استحيت انك تخش تقول لواحد صاحب مطعم اديني لقمة. قال لي والله استحيت. انظر وتأمل كيف ان عفة هذا الرجل تمنعه من ان يقول لانسان اعطني لقمة. الجوع وحش، ولذلك كل شبر فيه جائع، كل شبر فيه جائع الله سائلنا عنه، لأن الله عز وجل لا يحب المسرفين. فكر في جارك، فكر في أهلك، فكر في صاحبك، فكر في أن ترشد من استهلاكك لا لتدخر، ولكن لصالح الفقير والمسكين الذي وربما يكون جارك وأنت لا تدري عنه شيئا. أبو هريرة كان يسرع من شدة الجوع، وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال دخلت يوما من جوعي فاعترضت طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف يروح فيه من شدة الجوع الذي ضربه. قال خلاص أنا هقف في طريق الصحابة وأحاول إن أنا يعني أبين لهم جوعي كده بالراحة، رجاء إن واحد منهم يقول لي طب تعالى أنت ضيف النهاردة. قال فقابلت أبا بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل، والله إنها لمعي، أنا عارفها وحفظها وعارف تفسيرها ومعاني كلماتها كلها، وما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، إنه يقول لي بس تعالى تفضل فتفضل يطعمني لقمة. قال فأجابني وانصرف، لأن خلي بالك إن بيت أبو بكر زي بيت أبو هريرة مفيش فيه لقمة. قال فلقيت عمر فسألته عن آية في كتاب الله وإنها لمعي، فأجابني وانصرف، ما نفعتش برض. قال حتى خرج رسول الله فرآني فنظر في وجهي فعرفني وقال أباهر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اتبعني. ما سألوش، لأن رسول الله يعلم أحوال أصحابه، يبص في وشك كده يفهمك أنت إيه. فإذا بأبي هريرة يسير خلف رسول الله حتى دخل بيته فسأل إحدى زوجاته هل عندنا طعام؟ فقالت عندنا قدح من لبن أهداه لنا بنو فلان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، إذا جاءته صدقة أرسل بها إلى أهل الصفة، وإذا جاءته هدية دعاهم وطعم معهم. فقال يا أبا هر، قال نعم يا رسول الله، أشربه؟ قال ادع لي أهل الصفة. عارف أهل الصفة دول ناس جايين من بعيد مسلمين بيجوا يقعدوا في المسجد إلى أن يمن الله عز وجل عليهم بترتيب أحوالهم فيغادرون إلى مصالحهم وبيوتهم، وكانوا فوق 70 رجل. أهل الصفة دول كانوا كم راجل يا رجالة؟ 70 راجل. سيدنا أبو هريرة قال أهل الصفة وماذا يجدي هذا اللبن مع أهل الصفة، ولكن لا بد من طاعة الله ورسوله. فذهب إليهم وأتى بهم، جاب 70 راجل فجلسوا. فقال النبي يا أبا هر، قال نعم يا رسول الله، قال اسق الناس. ومعلوم يا شباب أن ساق القوم آخرهم شربا، السنة كده، يعني اللي هيسقي الناس بيشرب آخر واحد. تخيل انت بقى لما تكون جعان زي أبو هريرة والرسول يقول لك اسقي الناس. قال فكنت أعطي الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد إلي القدح فأعطيه الثاني ويرده فالثالث حتى شرب أهل الصفة. قال فأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي طبعا حاسس به، قال يا أبا هر، قال لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قال صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فاجلس يا أبا هريرة. انظر وتأمل، اللي عمال يقول لك ده كان بيجري عشان اللقمة وعايش عشان اللقمة، إلى هذا الفاسق أسوق له هذا القصص وأعلم بهذا القصص أمتي لنعي عظمة أصحاب النبي الذين تربوا على يد النبي. قال بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة، قال صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال اجلس يا أبا هريرة. فجلس رضي الله تعالى عنه، وقام النبي يسقيه بيده وقال اشرب يا أبا هريرة فيشرب ويرد الإناء، ثم قال اشرب يا أبا هريرة فيشرب ويرد الإناء، يشرب ويشرب ويشرب ويشرب ويشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله ما عدت أجد له مسلكا. يعني الناس دي ما كانوش معزومين على بوفيه مفتوح ولا 5 نجوم ولا 7 نجوم، ده هي كوباية لبن شرب منها كل هؤلاء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل الذي كان يلاقي الجوع ليل نهار، يتهم بأنه صاحب بطن، ونحن الذين نلقي في القمامة أضعاف أضعاف ما نأكل نمدح ويثنى علينا. طب أنا هقول لك على حاجة يا عم الحاج، أنت لما بتقعد تتفرج على الفضائيات تجد من يقول لك استحمل، وتجد من يقول لك ما ينفعش كده، وتجد من يقول لك الصبر، ثم أنت تتابع أحوال هؤلاء فترى أنهم ما عرفوا الجوع يوما. لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة، لا يأمرون بشيء لا يفعلونه، وإنما هم النموذج الذي شرط الله عز وجل علينا أن نكون مثلهم حتى ننجو عند الله غدا. يعني شرط الإيمان أنك تؤمن زي إيمان الصحابة. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا الصحابي الجليل مع جوعه وتعبه ونصبه ومشقته هو الذي حفظ لنا سنة رسول الله صلى عليه. الرجل ده لولاه ما عرفنا سنة النبي. فيطعن عليه طاعن ويقول لك لا الكلام ده غير صحيح، ازاي يعني انت عايز تقولي ان الراجل ده اللي قعد مع النبي 4 سنين انه اسلم سنة 7 8 9 10 11 مات النبي 4 سنين هو الذي جمع الحديث؟ ايوه هو الذي جمع لنا الحديث. تعرف ابو هريرة روى لك كم حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا ما يقارب 5500 حديث واقل شوي لوحده. حفظ لنا تقريبا 5327 حديث تقريبا. يا سلام، ليه يعني؟ ايوه، بدل ما الطاعنون يطعنون في حفظه يجوا يسألوا شمعنا الراجل ده. رقم 1، لأنه كان حريص على العلم، مش زيك ولا زيي، ده كان حريص على العلم. كان يقعد كده جنب النبي زي ظله، لو راح يروح معاه، لو جه يجي معاه، لو سافر يسافر معاه، لو دخل الحمام وراه كان هو المسؤول عن طهارة النبي، شلوا المية وإن كانت هناك أحجار يستجمر بها النبي يجمع الأحجار في حجره ويقف عند وضوئه ملازم للنبي، لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول له يا أبا هريرة إنك تحدث بأحاديث أنا ما سمعتها من رسول الله، ده أنا زوجته وحبيبته تقوم أنت تحدث بهذه الأحاديث الغريبة العجيبة. فكان يقول يا أماه، اتعلم بقى من أبو هريرة الاحترام، وإن زوجات النبي دول مين يا جماعة؟ دول أمهاتنا يا ناس، دول أمهاتنا، أغلى عندنا من أمهاتنا الحقيقيات. قال يا أماه أما إنه ما كان يشغلني عن رسول الله شيء، أما أنت فكنت تشغلين بالمشط والمرآة. يعني حياتك مع النبي كان بيتخللها بعض الأمور الاجتماعية بين الزوج والزوجة، وهذا وقت لا يمكن تحصيل العلم فيه. أما أنا فلا، فقد تبعت رسول الله على ملء بطني ولم يكن يشغلني عنه النظر في المرآة، يعني زي عائشة، ولا الصفق بالأسواق زي المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار كان منهم تجار يبيعون ويشترون فيقضون الوقت في السوق، إنما أنا لا، أنا لا بيع ولا شراء، أنا اكتفيت بلقمتي وجلست تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من أسباب حفظ أبي هريرة للسنة المطهرة أن النبي جلس يوما وكان بين يديه جماعة من أصحابه، وعلم النبي أن أبا هريرة حريص على العلم فأعطاه النبي مكافأة. إيه هي المكافأة دي؟ نظر النبي إلى أصحابه وقال من بسط رداءه بين يدي حتى أنهي حديثي ثم جمعه فلن ينسى من كلامي شيء. ده له كرامة. يعني إيه الرداء؟ الشال اللي احنا بنحطه على كتفنا كده. على طول سيدنا أبو هريرة الوحيد الحريص على العلم أم جايب الرداء وراح فرده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وظل هذا الرداء مفتوحا والحديث ثابت، ظل الرداء بينه وبين رسول الله حتى أنهى النبي حديثه. فلما أنهى النبي الحديث جمعه أبو هريرة وضمه إلى صدره قال فما نسيت شيئا بعد ذلك من كلام رسول الله. وما كانش الحفظ بتاع أبو هريرة هو الحفظ الخارق، لا، ده كان فيه من الصحابة من هو أكثر حفظا منه، لكن احنا بنتكلم على أبو هريرة أن حفظه كان نسبي لأسباب هقولها الوقت. كان أبو هريرة يقول إن عبد الله بن عمرو بن العاص أحفظ مني، فقد كان يكتب ولا أكتب، يعني كان عنده من الأحاديث أكثر مني. ما إيه اللي خلى أبو هريرة توصل أحاديث لينا في القرن الواحد والعشرين وليس عليها مأخذ واحد؟ أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له طلبة كثر يأخذون عنه الحديث، وعاش إلى عام 57 تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أطول المحدثين عمرا، وكان له طلبة كتير أكثر من 800 طالب ما بين صحابي وتابعي، فكانوا يأخذون منه الحديث ويدونون الحديث ويبلغون الحديث ويحافظون على الحديث. إنما في كتير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظين أكثر من أبو هريرة، لكن منهم من مات مبكرا فماتت معه الأحاديث، ومنهم من كان مجاهدا فلم يجد وقتا لتبليغ الحديث، ومنهم من لم يجد له طالبا فلم ينقل بعده الحديث. تعرف الأئمة، أنا بدردش معاك النهاردة لأن الموضوع جوايا صعب، إن واحد صحابي تفضل الناس تسب فيه وتلعن فيه كده بالطريقة دي وهو جبل علم وأسوة وقدوة، هذا لا يطاق أبدا. تعرف إن كان فيه أئمة كأحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة كتير جدا، ولكن ضيعتهم طلبة العلم عندهم. الشيخ أو العالم لو ملوش طلبة يخدموا على العلم بتاعه هيضيع. نحن ما عرفنا الألباني إلا بعد موته، كناش نسمع عنه، كان يعرفوا طلبة العلم بس، أمثال المحدثين اللي موجود بيننا والحمد لله هم كثرة كانوا يعرفوه، وكنا نسمع اسمه على ألسنته، لما مات قاموا على خدمة ما ترك. شيخ ابن عثيمين لما مات قامت طلبته على خدمة ما ترك. شيخ ابن باز رحمة الله عليه لما مات قام الناس أو طلبة العلم بخدمة التراث الذي ترك، وهكذا. كان عندنا هنا في مصر عالم جليل زي أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة اسمه الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري موجود تراثه؟ لا، راح فين؟ ضاع بعدم اهتمام الطلبة الذين كانوا يتعاملون معه على أنهم سميعة بس، يعودوا في المجلس بتاعه يسمعوا، فلهم يدعون بعده ولهم يعلمون من بعد ولهم يحافظون على تراثه، فضاع العلم بموت الليث بن سعد. إنما أبو هريرة لا، أبو هريرة كان حفظه عادي نسبي، هيأ الله عز وجل له الظروف ليكون الآن هو الرجل الأول في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطعن عليه من هذا الجانب أبدا، وإنما ينبغي أن نستفيد نحن مما استفاد منه أبو هريرة، وهو ألا نضيع العلم الذي نسمعه. قيد ما تسمع في ورقة، قيد ما تفهم في ورقة، فإن هذا أبقى للعلم الذي به يدوم بعد ذلك العمل. ولم يكن أبو هريرة فقط محدثا وإنما كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لا يحمد العلم إلا إذا تبعه عمل. وسوف أعلق على هذه النقطة بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، كان هذا الصحابي الجليل الجبل العملاق من أمهر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يكن كحال بعضنا اليوم. نحن ربما نتعلم العلم لا لشيء إلا لنتعلم. إحنا النهاردة عايشين في موضة، وهي موضة طلب العلم، وربما ترى من يسألك ويطلب منك أن يتعلم منك، وهذا أول دليل الجهل. يعني أول ما واحد يكلمني ويقول لي ازيك يا شيخ، اخبارك ايه، عامل ايه، انا عايز اطلب العلم عندك، اعرف ان هو مشي في السكة الغلط، ان انا مش عالم ولا اللي زي عالم، ما نحن الا دعاء. دعاء يعني ايه؟ دعاء يعني ايه يا رجالة؟ دعاء يعني بنذاكر وبنشتغل باللي احنا ذاكرناه، وبنطلع على المنبر نقوله للناس. لو نعرفش اكتر من اللي احنا بنقوله، احنا غلابة. فحينما أخطأ الناس في الطريق بدأوا يتعلموا علم ما هوش علم. بدأنا نشوف في مجتمع المسلمين دين ما هوش دين، شبه تعلمها الناس على أنها علم. وتيجي تسأله يقول لك أنا طالب علم. عند مين يابا؟ شيخك مين اللي بيعلمك؟ هتلاقي اللي التزم السنة اللي فاتت بيعلم اللي التزم السنة دي، واللي التزم السنة دي هيعلم بتاع السنة الجاية، واللي هيلتزم السنة الجاية، وهلم جرة ومولد. ولذلك لا تجد دعوتنا متناغمة ومنسجمة، وإنما تجد بين الداعية والآخر كما بين المطرقة والسندال من الخلاف. الدعوة بقت كلها خلاف. ليه؟ لأن للأسف الشديد ما هيش مبنية على أصول علمية ثابتة وقوية. إنما أبو هريرة يابا ده شيخ رسول الله، أخدها كده من بابها. راجل أخذ العلم مباشر من صاحب العلم والوحي رسول الله، فكان عنده فقه عجيب في دعوته إلى الله عز وجل. عارف أبو هريرة أول ما اشتغل في الدعوة اشتغل مع مين؟ اشتغل مع أمه. يا عبد الله، أول أبو هريرة ما اشتغل في الدعوة اشتغل مع أمه، لأنه هو جاي من اليمن ما سبهاش، لكن جابها معاه من اليمن، شالها على كتفه وجه. ميمونة بنت صبيح رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت في هذا الوقت مشركة، كان يدعوها إلى الله، يروح يجيب الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أمه إلى الله سبحانه وتعالى، تقول له بس اسمعش صوتك، فضل برا، ما تكلمنيش تاني عن محمد، ما تكلمنيش تاني عن القرآن، أوعى أسمع صوتك بتكلم وتقول لي قال رسول الله. فضل صابر عليها وقت طويل إلى أن ثبت رسول الله. فلم يتحمل أبو هريرة أن يسب رسول الله، فحزن وذهب إلى رسول الله يبكي، وقال يا رسول الله أمي أدعوها إلى الله فتأبى، أما اليوم فقد أسمعتني فيك ما أكره، الحقني يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. شايل هم أمه، حريص على هداية أمه، فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى البيت فسمع خشخشة الماء فهم بالدخول، فقالت أمه على رسلك يا أبا هريرة، فإذا بالأم تغتسل فخرجت وقد لبست درعها وخمارها وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجرى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا مسرورا، ثم طلب منه طلبا آخر. قال له إيه؟ قال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى قلوب عباد الله المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب أبا هريرة. أختم بهذا الحديث، اللهم حبب أبا هريرة وأم أبي هريرة إلى قلوب عبادك المؤمنين. يقول ابن كثير وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تجد قلبا مؤمنا إلا وهو يحب هذا الرجل ولو لم يعرف عنه شيء. مجرد أنك تسمع بس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تحس أن أنت مطمن للحديث، تحس أن أنت قلبك مرتاح للحديث، تحس أن اسم الراجل ده بينزل على قلبك يريحه. ولذلك إذا وجدتم طاعنا يطعن على هذا الرجل فاعلموا أنه منافق وأنه لا يحب هذا الرجل ولا يريد الخير للإسلام، فإن الإسلام باق ببقاء القرآن والسنة، فإذا سقط القرآن والسنة ضاع الدين من بين الناس، وإذا سقطت الرموز النقلة الذين نقلوا لنا هذا الدين فإن ضياع الدين من ورائهم. ولذلك أحبتي الكرام تعرفوا على أصحاب النبي، تعرفوا على أصحاب الرسول، أحبوهم، دافعوا عنهم، علموا سيرتهم لأولادكم، قفوا عند أعمالهم وأقوالهم، فإنهم الخير والبركة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. وبقي في الموضوع بقية أرجئها إلى ما بعد صلاة الجمعة حتى لا نطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، وعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

ونحب من يحب النبي وأصحابه. غير كده هتلاقي قلوبنا من جوه لوحدها كده رفضة وكرهة وغيرانة على عرضنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أصحاب النبي وذريتهم دول عرضنا، دول تاريخنا. الناس دي قدمت لينا ما لم يقدمه لنا الآباء والأمهات. تبوك وأمك عملوا لك إيه؟ جابوك الدنيا، أكلوك، شربوك. الصحابة دول أنقذك الله عز وجل بهم من النار. تخيل أنت مصر دي لو ما كانش عمرو بن العاص جه وفتح وبين، كنت أنا بقى مسلم؟ كنت أنت بقى مسلم؟ تخيل كده شكلنا كان هيبقى إيه؟ في طريق النار بنجري؟ الناس دول لهم فضل علينا عظيم. ما ينفعش، ما ينفعش الأجيال اللي موجودة النهاردة تجهل حقيقة الصحابة وحقيقة الخلاف والنزاع الذي يدور حولهم من أعداء هذا الدين. هما بيقولوا كده إن الراجل ده لو إحنا قضينا عليه، شوهناه، ضربناه، يبقى إحنا كده ضربنا 5500 حديث. ارمي أبو هريرة؟ لا لا لا، ارمي ده أبو هريرة، ده لو إحنا وقعناه. ولذلك هم يجتهدون على هذا الرجل. البخاري ومسلم اتفقا على أكثر من 600 حديث من أحاديث أبو هريرة في الصحيحين. فتخيل بالله عليك لما يتضرب البخاري ويتضرب مسلم، خلاص ضاعت السنة. ولذلك تلاقي بعض الزلنطحية الذين يخرجون علينا بواسطة سماسرة الفضائيات، تلاقي واحد له اسم ولا رسم ولا شكل، ما تعرفش أصلا جايبين منين نصيبة، وتلاقي قاعد على قناة فضائية في توقيت ذروة. جابوه منين ده؟ طلعوه منين ده؟ لما عوز ده عشان يجيبوه يقعدوه. والغريبة إنك ممكن تلاقي راجل ده زورا وبهتانا تلاقيه لابس زي الأزهر، وأقسم لك بالله إنه ما هو أزهري. لا يمكن، لا يمكن. تفاجأ لي فاشل، كان وخرج، كان وترفد، وهكذا، لكن بيجيبوا يلمعوا. أنا مستلم الزي من الأوقاف، زي الأزهري، والله ما برضى ألبسه حتى لا أهينه. لو أنا غلطت خاف أهينه. زي الأزهري ده احنا كنا بنشوفه واحنا صغيرين، واحنا صغيرين كان العالم اللي نشوفه في الشارع في بلدنا ماشي بالزي الأزهري، يبقى يوم عيد. الواعظ جه، كان اسمه الواعظ، الواعظ جه، الناس كلها خارجة تمشي وراه، يعدوله كالطلبة الصغار في الحضانة اسمعوه. ما ينفعش احنا نيجي على آخر الزمن ويبقى ناس ملهاش لازمة تتكلم باسم مؤسسة عريقة زي دي وتشوه وتدمر. وما أحداث من سب المنقبات منكم بعيد. رجل بيتكلم باسم الأزهر، رجل طالع أزهري، وأنا إيه يا عم إيه ده، من 1000 سنة والأزهر بيتكلم على خلاف الكلام اللي أنت بتقوله. لكن هو التدليس والعياذ بالله والاتفاق والسمسرة اللي بتتم باستضافة الناس دي. اوعى تفكر ان الموضوع زي ما انت متخيل، لا، ده في سماسرة بيروحوا يتفقوا عايزينك تتكلم في الموضوع الفلاني، وبيقبض وبيجي وبيقعد وبيقول وبينافح وبيدافع، لانه طول ما هو ثابت بيقبض. ولو جاي واحد من اهل الحق يرد، اقول لك انا اللي بيحصل، انا رحت فضائيات، يبقى قاعد متعلق له المايك هنا كده، المايك ده له رقم في الكنترول يقفل عليه، يبقى الشيخ عمال يتكلم والكاميرا على مين؟ على الضيف اللي عمال يشتم ويسب ويلعن ويجهل في الناس ويبخ على الناس كلام ملوش لازمة. الكاميرا معاه والمايك معاه وصاحب الحق قاعد مزنوق الناحية التانية. ساعة ما يجي يتكلم اللي قاعد ده، المذيع اللي قاعد ده فاهم بيعمل ايه، هو قاعد عشان يغلط ده وينصر ده على ده ويدقلك ده في أقرب وقت ممكن علشان يسمح للتاني يتكلم. وفي الآخر ناس الغلابة تقعد في البيوت تقول لك والله احنا شفنا في التلفزيون، والله سمعنا في التلفزيون. لا، أنا أقول لك التلفزيون ده كان زمان، كان زمان أيام حديث الروح، أيام البرنامج اللي كان بيه كل أسبوع يوم الجمعة ده بتاع حلم البولوك، ندوة على الرأي. كان زمان تقول في التلفزيون، لأن ما كانش بيطلع لا إذاعة ولا تلفزيون إلا المعتمدين. ما كانش من السهل إنك تطلع على شاشة ولا تمسك ميكروفون، إنك تخش إذاعة القرآن الكريم. طب أنا أتحدى أي واحد النهاردة مهما كان إنه يقدر يخش إذاعة القرآن الكريم، لا يمكن. لهو أحسن قارئ في الدنيا، يعد على لجنة تسمعه ولجنة تمتحنه ولجنة معرفش إيه، ويتقدم شهادات مع إجراءات عشان تخش صرح زي ده. لما النهاردة الفضائيات بقت على مصراعيها، لكل واحد عايز يقول اللي هو إيه، اللي هو عايزه. ولذلك خلوا بالكم، تنبهوا كويس جدا، لأن وسائل البث والتوصيل بقت مفتوحة على مصراعيها. لا هتعرف تضبط ابنك ولا هتعرف تضبط نفسك اللهم إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. فتخلي بالك وتأخذ العلم من مصدره، وتتثبت من المعلومة، ولا تتعجل في الحب ولا تتعجل في البغض. وإياك وأن تكفر أو تفسق أحدا من الناس، إنما المؤمنون إخوة. إحنا عايشين يا أخواني في فتنة عظيمة جدا لا يعلم مداها إلا الله، إن استمرت أحرقت الأخضر واليابس في دين الناس ومعتقداتهم. النهاردة بتفتح قنوات نصرانية وشيعية وعلمانية وليبرالية، وكله عمال يصب في ودنا، ما عندناش عارفين نلاقيها منين ولا منين. الأجيال اللي طالعة دي كان الله في العون، لا أدري كيف سيصلح الله حالهم إلا إذا شاء سبحانه وتعالى. وذلك الراجل ده اللي أنا بتكلم عنه النهاردة، أبو هريرة ده هتلاقي الكلام دايما كله ناحيته، فإياك أن تساعد. بقول لك الكلام ده عشان ما تساعدش، لا تتفرج ولا تشير ولا ترد ولا تفتح قلبك لكلام مخالف عن هذا الرجل، فإنها فتنة عظيمة. لو سقط سقط كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختم معكم هذا اللقاء، وأبين أيضا جانبا من حياة هذا الرجل، جانب الدعوة. كان بيدعو الناس بالترغيب، وكان بيدعو الناس بالترهيب، وكان بيدعو الناس بالمواجهة والمصارحة، وش الوش، فيس تو فيس، كانش بيلف ودور كده على طول لطش. اللي ما يجيش بالترغيب يجي بالترهيب، واللي ما يجيش بالترغيب ولا بالترهيب يجي بالإيه، يجي بالوش كده. مر عليه رجل بينما هو جالس مع أصحابه، فقال الناس هذا الرجل هو أغنى رجل في بني عامر. قال هذا الرجل، نادوا عليه، أم ندهن للراجل. فجلس بين يدي أبي هريرة، قال أنت أغنى الناس في بني عامر؟ قال نعم، عندي من الإبل الأبيض والبني والأحمر والأصفر، وعندي بقر وعندي معيز وعندي فلوس وعندي وعند. قعد يعد الفلوس اللي عنده. طبعا محدش قادر يقول للراجل ده اتق الله. ليه؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده، رحمة الله على الشيخ كشك، هو اللي كان بيقول الكلام ده. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من يملك الفضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. طب إيه كمان؟ أن رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فكل خايف يكلمه، حريص إن ما يخسروش. لكن أبو هريرة ما يلزموش حاجة من حد، فقال له إن كان ما تقول صدقا فإني أعيذك من أخفاف الإبل وأظلاف البقر. يقول له إيه؟ إن كان ما تقول إيه صدق انت عندك الفلوس دي كلها ما بكذبكش، لان في ناس يقول لك الصوت ولا الغنى، يبقى مش لاقي ياكل يقول لك وانا في مارينا. يا عم مارينة اي يا عم؟ الله يصلح حالنا وحالك. يقول لك ان الله يحب العبد الفشار ولا يحب العبد المكار. يا عم انت كده كذاب، انت مش فشار، الله لا يحب الكذابين. عيش حياتك، عيش زي ما انت عايش. المهم بيقول له ايه؟ بيقول له ان كنت كما تقول فاني اعيذك بالله من خفاف الابل واظلاف البقر. فاحمر وجه الرجل، قال وما معنى ذلك يا ابا هريره؟ قال ان الله عز وجل يجمع مال من لا يزكي. يعني لو واحد عنده بقر وغنم مش عارف ايه، ربنا يجمع له المال ده اوفر مما كان، ثم يجعله الله عز وجل في واد ينام كده في واد، ثم تمر عليه الجمال والبقر والخيل فتطأه بخفافها وأظلافها، إذا مر عليه آخرها عاد عليه أولها إلى يوم القيامة. بينصح من الآخر. فسأل الرجل عن زكاة المال فعلمه أبو هريرة، ويبدو أن هذا الرجل ما كان له علم بزكاة المال قبل ذلك، وأن الناس ما كانوا يأمرون، زي ما في ناس كده يقول لك ده خارج نطاق الوعظ والنصح. ليه؟ عشان إيه؟ عشان فلان. ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، وأرسل محمد إلى صناديد قريش، وراسل النبي الملوك والأمراء، ولكن ناصحهم، كلمهم بأدب. مش لازم إن أنت عشان تبقى رجل داعية إلى الله اللي تدعو إلى الله تشتمه، لا، دي بقى قلة أدب. لما تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى سواء كانوا ملوك أمراء وزراء كبار رجال أعمال أي حد، خليك مؤدب، يقبل الناس منك. لكن قلة الأدب ما بتوصلش لحد، ما بتنفعش حد. أختم في الحديث عن أبي هريرة بخاتمة حياته، فإن أبا هريرة عاش إلى زمان الفتن، يعني حياته كعالم وكمحدث صحابي جليل عاش لغاية بقى فتن بقى إيه بتاعت علي ومعاوية بقى والإيه والحروب الجامدة اللي حصلت دي اللي مازال الناس لغاية النهاردة بيلبخوا فيها. وفي كتاب، كتابين اتنين، واحد للشيخ عثمان الخميس اسمه حقبة من التاريخ. ركز معايا قوي، لو تعرف تكتب اسمهم على الموبايل كده على النوت اكتبه، اسمه ايه؟ حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، كتاب قد كده. وكتاب تاني رائع اسمه الفتنة بين الصحابة للشيخ الدكتور محمد حسان. هاتي الكتابين دول واقراهم، هتنور عقلك ده من جوه، هنا هيبص هيشوف هينور، هيتضح له الحقيقة، وهيعرف أن هذه القرون التي مرت هي أفضل القرون التي شهدتها الأرض. طب هو كان بيعمل إيه بقى علشان ما تحكمش على واحد زي حالتي كده حكم إيه سريع؟ أبو هريرة ما كان يتدخل في شيء من هذا أبدا، كان دائما يعتزل هذه الأحداث، يجي في جنب كده، إلا يوما واحدا حينما دخل الثوار الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه، فدخل أبو هريرة يدافع عن عثمان، بعد كده جه في جنب خالص. وهكذا ينبغي أن نكون. الذي أضر العلماء والدعاة في هذا الزمان أنهم أقحموا أنفسهم في تلك الفتنة، من ساعة الثورات بتاعة 2011 لغاية النهاردة، كل شيخ حط إيده أو لسانه أصابه ما أصابه. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ الفتن اللي بتحصل في وسط الناس دي مقصودة، يعني هي أساسا الحاجات اللي حصلت دي كلها مقصودة لإيقاع المسلمين في الخلاف والنزاع والفوضى وإلى آخره. السياسة هنلبخ ولا إيه؟ لا أستر، خلينا زي ما احنا ماشيين، زي ما احنا ماشيين. السياسة لها معطيات، لا علاقة لها بالدين. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا هلعب سياسة بدين، قول له أنت كذاب. أنت ممكن تقرب الدنيا شوية لكن إنك تمشيها دين دين يعني ما تعرفش، مش ممكن. ليه؟ عشان إيه؟ إن السياسة دي علم بيسميه العلماء فن الممكن، مفيش حاجة فيه مستحيل، بمعنى إن ملهاش حدود. بمعنى زي ما أبوك كان بيقول زمان، اللي تغلبه ولو كان حراما. طب هو ده ينفع مع المشايخ؟ يعني ينفع أنا ألعب سياسة؟ أتكلم في السياسة؟ أنجس نفسي؟ ينفعش. ليه؟ الدين حلال وحرام، أبيض وأسود، مش هينفع. الدين ثوابت من يوم ما النبي مات لغاية القيامة تقوم، هو كده مش هتغير. اللهم فيما يستجد من حوادث ونوازل، فالفقهاء بيشتغلوا فيها في ضوء الشريعة الإسلامية الثابتة. إنما السياسة في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة، معطيات الموضوع بتتغير مليون مرة. فلو شيخ طلع قال صح وحلال، المعطيات اتغيرت. لا حرام، اتغيرت المعطيات. لا والله مكروه، اتغيرت. لا حلال، لا حرام. هتبقى بالضبط عامل زي كرة التنس. انت كشيخ او اخ ملتزم او داعية الى الله، هتبقى عامل زي كرة التنس، تيجي من اليمين تروح بالشمال، وفي الاخر يقول لك طب اسكت بقى، تحيرتنا معاك ولا انتوا عارفين حاجة، انتوا اللي ودتونا في داهية، انتوا اللي ضيعتونا. وده اللي حصل، وده الواقع. ولذلك الفتن لا ينبغي أن نقحم أنفسنا فيها، ما نشيلهاش على صدرنا، لكن ممكن نوجه الناس فيها. يعني إذا وجدنا فتنة عامة الناس هننصح فيها ونوجه فيها، لكن ما نبقاش جزء منها، لأن الدعاة أكبر من ذلك وأعلى من ذلك. ما ينفعش إن هم يبقوا الحطب اللي بيولع بالفرن، لأن فقد العالم خسارة للعالم، ما ينفعش. لذلك أبو هريرة في ظل هذه الفتن كان يعتزل وينأى بنفسه عن المشاركة في مثل هذه السفاهات أو التفاهات أو الفتن المظلمة التي يموت فيها الناس. ولذلك لما نام على فراش الموت وأبو هريرة دفن في البقيع، مات في المدينة أو في العقيق ونقل إلى بقيع الغرقد. يعني وانت بتزور البقيع في العمرة تعرف انت بتزور مين؟ سيدك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما نام على فراش المرض دخل عليه رجل صالح يعوده ويزوره، فبيقول له إيه؟ بيقول له لا بأس يا أبا هريرة، سلمة ابن عبد الرحمن أظن، بيقول له يعني لا بأس عليك يا أبا هريرة، إن شاء الله شدة وتزول وتقوم بالعافية إن شاء الله بإذن الله يعني. فنظر إليه وقال يا سلمة، إن استطعت أن تموت فافعل. بيقول له إيه؟ بيقول له الدين معاش لها لازمة، أقوم إيه؟ والله ما أنا عايز أقوم. بيقول له يا سلمة، إن استطعت أن تموت فافعل، فإنه سيأتي على الناس زمان والذي نفس أبي هريرة بيده يمر العالم على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه. شوف الرجل بيقول إيه؟ بيقول الكلام اللي احنا حاسينه النهاردة. بيقول لك الرجل يعد على قبر أخوه المسلم الميت يقول إيه؟ قل ليتني كنت مكانه من كثرة ما يرى من الفتن. إيه والله. فهذا الرجل يا أحبة الكرام، ذكرت لكم مقتطفات من سيرته ونبذة من حياته. عايزك بقى تروح النهاردة تعمل سيرش كده، تبحث وتجيب ترجمة أبو هريرة. لو أنت عندك مكتبة أو المكتبة الشاملة، خش على سير أعلام النبلاء وابدأ اقرأ عن الراجل ده باستفاضة، وعلم عيالك من هو أبو هريرة، واشرح لهم حياته، ووريهم الإنجازات العلمية التي تركها لهذه الأمة. عسى أن يكون لك في الدنيا قدوة، وعسى أن يكون لأولادك غدا قدوة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.